الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أبو إسماعيل رحمه الله: ويرون أي أهل الإسلام أو أهل السنة والجماعة، ويرون الدار دار إسلام أو دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. هذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يرون أن الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام وتظهر فيها شعائر الدين فإنها دار الإسلام. والدار تنقسم إلى دارين: دار إسلام ودار كفر. دار إسلام ودار كفر. ودار الكفر تنقسم أيضا إلى دار عهد ودار حرب. أما دار الإسلام فكما عرفها الشيخ رحمه الله هي الدار التي تظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الدين، فكل دار تظهر فيها شعائر الدين وتكون ظاهرة معلنة كظهور شعائر التوحيد لله تبارك وتعالى وإقامة الصلوات والأذان ونحو ذلك من شعائر الدين الظاهرة والغلبة والحكم فيها للمسلمين، فهذا تسمى بدار الإسلام. هذه تسمى بدار الإسلام، فهذه هي التي يهاجر إليها، هي التي يهاجر إليها، الدور التي يقيم فيها المسلمون الشعائرة ويقومون فيها دينهم والحكم لهم. وأما الدار التي لا تظهر فيها شعائر الدين بل الغلبة فيها أو الظهور فيها للكفار، فالغلبة والظهور لأهل الكفر وتظهر فيها شعائر الكفر كالتي تظهر في شعائر النصرانية أو اليهودية أو المجوسية، أو كذلك التي تظهر فيها شعائر الشرك في الله تبارك وتعالى كاستغاثة الأموات ونحو ذلك. وهذا هو الدين الظاهر الشائع عند الناس وأهله لهم الغلبة ولهم الحكم، فهذا تسمى بدار الكفر لأنها الدار التي تظهر فيها شعائر الكفر. إذن الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر هو بالغلبة والظهور، فإذا كانت الغلبة والظهور لأحكام الإسلام وشعائر الإسلام فهي دار الإسلام، وإن كانت الغلبة والحكم والظهور لشعائر الكفر فهي دار الكفر. وذلك الشيخ رحمه الله يقول: ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين، يعني دار تقام فيها ينادى فيها بالصلوات وتقام فيها الصلوات وأهل الإسلام مكنين بها منها آمنين، الحكم لهم، هم لهم الحكم، لهم زمام الأمور، لهم الغلبة، فشعائرهم هي الظاهرة وهي الغالبة. ولو ظهر فيها شعائر الكفر لا يعني أن دار الإسلام قد لا يظهر فيها، بل قد يوجد فيها كنائس وقد يضربوا في الكنائس النواقيس أحيانا، وقد يكون فيها شيء من الكفار أو ما شابه ذلك، أو قد يكون فيها قبر يعبد ويستغاث به من دون الله، فهذا لا يعني أنها تصير دار كفر. إذن الفرق بين الدارين والضابط هو الظهور والغلبة. إذا كان الظهور والغلبة لشعائر الإسلام وشعائر الدين وشعائر التوحيد وأركان الإسلام وشعائره الظاهرة فهي دار الإسلام. وهذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه الله لما وجد من أهل البدع كالخوارج الذين يجعلون دار الإسلام دار كفر، ودارهم هي دار الإسلام، ولذلك يأمرون بالهجرة إليهم ويجعلون الديار المسلمين التي تقام فيها شعائر الدين وتظهر فيها أعلام الإسلام يجعلونها دار كفر. وهكذا أهل الخوارج في كل عصر يجعلون أنفسهم هم المسلمون ويجعلون غيرهم كفار، وذلك جعلوا دور المسلمين وأرض الخلافة وأمصار المسلمين جعلوها دور كفر. وكذلك المعتزلة، لأن المعتزلة يرون بأن فاعل كبيرة مخلد في نار جهنم، وإن سموه في الدنيا في منزلة بين منزلتين لكن حكمه في الآخرة هو الكفر. فالمعتزلة والخوارج حكموا بدور الإسلام بأنها دور كفر وأن ديارهم هي ديار الإسلام. ودار الكفر تنقسم إلى دار حرب ودار عهد. أما دار الحرب فهي ديار الكفار التي أو الذين ليس بيننا بينهم عهد على وضع الحرب، كما كانت دور الكفار وبلاد العرب في ذلك الوقت قبل صلح الحديبية كانت دور كفر إلا من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم فكانت كلها دور كفر. فكانت مكة في ذلك الوقت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دار كفر، لأن الحكم الغلب لمن؟ الكفار المشركين. ثم بعد الفتح أصبحت دار الإسلام. فهكذا، ولذلك الحكم الإسلام ليس صفة ثابتة في كل أرض، لا، وإنما بحسب ما يغلب عليه. فقد تكون الديار ديار إسلام ثم يغلب عليه الكفار ويصبح الحكم لهم وتظهر شعائرهم ويكون لهم الغالب، فتصير دار كفر، ثم ترجع عن ذلك يأخذهم ثم تصير دار إسلام. الأندلس كانت دار كفر ثم أصبحت دار إسلام ثم رجعت إلى دار الكفر، وهكذا. وأما دار العهد فهي دار الكفار الذين بينهم موادعة ومعاهدة على وضع الحرب، كما كانت مكة بعد الحديبية دار عهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صالحهم على ترك الحرب 10 سنين. والصحيح في أن الدار ليس المراد به فقط الحكم الذي هو الحكم بالشريعة لحكم القوانين، بل الصحيح أن الضابط الذي عليه عامة العلماء هو الحكم الظاهر. حتى بلاد الإسلام التي يحكم فيها بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله جل وعلا، ما دام المسلمون هم الغالبون وما دام هم الغالبين وما دام الإسلام هو الظاهر وشعائر التوحيد وشعائر الإسلام هي الظاهرة، ولو كان الحكم الذي يحكم فيه في المحاكم بغير ما أنزل الله فهي دار الإسلام. إذن القضية ليست قضية فقط الحكم، وإنما المراد بذلك ماذا؟ الغلبة والظهور، الغلبة والظهور. فلو فرضنا أن دولة من الدول تحكم بالقوانين الوضعية، نقول نعم هذا الحكم مخالف لشرع الله جل وعلا، هو من حكم الطواغيت ومن حكم الطاغوت الذين يمرنا أن نكفر بهذا الحكم، لكن الغلبة للمسلمين وشعائر الإسلام هي الظاهرة، شعائر التوحيد، شعائر الدين والمناداة للصلوات والصيام والصلوات الخمس وغير ذلك، هذا هو الظاهر وهو الشاعر والحكم والغلبة للمسلمين، فهي دار الإسلام ولا حكم فيها في القوانين الوضعية. قال الشيخ رحمه الله: ويرون أن أحدا لا يخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله الخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما طهر أحدا منكم من الذنوب ومن الشرك، قال: ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لكن الله عز وجل رحيم بكم متفضل عليكم. وقال جل وعلا: يختص برحمته من يشاء، أي أهل الجنة إنما يدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى بفضله، لا بأعمالهم، وإن كانت الأعمال سببا، بمعنى لا بأعمالهم، أي لا تكون أعمالهم مقابلة للجنة، أي ليست أعمالهم كافية وحدها في دخول الجنة على سبيل العوض، لا، وإنما الله عز وجل يرحم المسلمين بأعمالهم، يرحمهم بأعمالهم. نعم الله عز وجل قال ذلك: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فبين الله عز وجل بأن سبب دخول الجنة هو الأعمال، لكن الأعمال ليست كافية، الأعمال ليست كافية. ولذلك إذا ما قورنت الأعمال بحق الله عز وجل على العبد ما عدلت شيئا، لأن فضل الله عز وجل على العبد كثير. الله عز وجل كم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد في لحظة واحدة، كم نعمة؟ 1، 2، 10، 1000، لا يعد، نقول لا يعد، في اللحظة الواحدة نعم كثيرة. والعدل أن تقابل كل نعمة لله عز وجل بشكر. فهل يقوى الإنسان يفعل في لحظة واحدة أن يفعل شكرا مقابل كل نعمة أنعم عليها، البصر والحياة والنور والشمس وكل هذه؟ أبدا. لذلك تعجز أعمال العباد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما يدخل الجنة برحمة الله، الله عز وجل هو الذي يبارك في هذا العمل القليل في جنب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول لو سحب الإنسان منذ ولد إلى أن يموت على وجهه لو سحب على وجهه منذ ولد إلى أن يموت هرما في ذات الله لحقره يوم القيامة. يعني لو إنسان تصور أنه منذ أن يموت منذ أن ولد وهو يسحب على وجهه في سبيل الله إلى أن يموت هرما وهو في كل هذا العمر يسحب على وجهه في سبيل من؟ يقول لحقره يوم القيامة. يعني هذا العمل كله وهذا العذاب كله في سبيل الله ما يسوى شيء. وقد ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل قد أمر أو قبض عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله 60 سنة فقال الله عز وجل له أتدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ قال بل بعمل يعجب بعمل. فقال زينوا عمله بنعمة البصر فما وزنتها فأخذ به من النار. فقيل له أتدخل الجنة برحمتي الله أم بعمل؟ قال بل برحمتك يا رب. فالله عز وجل هو الذي يبارك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن الجنة إنما ننالها بسبب الأعمال، لكن ليست الأعمال مقابلة للجنة، يعني هي بدل، مثل ما تقول والله هذا بدينار إذن هذا يساوي دينار مقابل، لا. وإنما الجنة وإنما الأعمال سبب، سبب الله عز وجل يرحم العباد بسبب هذه الأعمال فيضاعفها لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن حقه عليهم عظيم أعظم من أن تقدر عليها أعمال العباد. ولذلك قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني الإحصاء متعذر فضلا عن شكر. يعني لو أراد إنسان يحصي نعم الله الإحصاء مجرد إحصاء فقط متعذر ما يستطيع أن يحصي، فكيف بشكر هذه النعم؟ لا شك أن الإنسان يعجز حقيقة أن يشكر الله عز وجل حق الشكر، أي حق الشكر الذي يستحقه استحقاقه. ولكن الله عز وجل يبارك في هذه الأعمال فيضاعفها ويغفر الذنوب والخطايا، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله يقول لا يخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله وبرحمته، ثم بفضل الله عز وجل وبرحمته هداه الله عز وجل. يعني لولا فضل الله عز وجل عليه ورحمته لضل الناس. قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولكن الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده فيهديه من سواء السبيل، يهديه من الحق، ينير قلوبهم. فهو الذي زين الطاعات المؤمنين وهو الذي هداهم لها وجعل محبتها في قلوبهم، وهو الذي بغض إليهم الفسوق، وهو الذي صرف عليهم عنهم أنواع المآثم والخطايا والذنوب، وهو الذي تقبلها منهم، وهو الذي بارك فيها. إذن الكل بفضل الله عز وجل، الخلق ابتداء من الله، والهداية من الله، وقبول هذه الهداية والتوبة من الله، والثاب عليها من الله. يعني الله عز وجل هداك بفضل منه، وقبل منك توبتك وإنابتك، وأثابك وأدخلك الجنة، كله بفضل الله تبارك وتعالى، لا بفضلك ولا بكدك ولا كد أبيك ولا أمك، وإنما هو فضل الله عز وجل. وهذه هي الرحمة التي يختص الله عز وجل بها من يشاء، كما قال يختص برحمته من يشاء. نسأل الله أن يختصنا برحمته. قال الشيخ رحمه الله ويقولون يا أهل السنة إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه. قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتأخرون عن الأجل الذي حدده الله ولا يتقدمون عليه. قال وإن مات وقتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. العباد إنما يموتون بآجالهم التي قدرها الله عز وجل، وكل مسطر ومكتوب مراد لله تبارك وتعالى، فلا يموت واحد إلا في الأجل الذي أجله الله عز وجل، كما قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. لما قال المشركون أو المنافقون لو جلسنا عن غزوة أحد لما قتلنا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم، يعني لو كتب الله على الإنسان يموت في هذا الوقت في هذا المكان في أحد، لو كنتم في بيوتكم لم تخرجوا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لخرج هؤلاء إلى المضاجع التي قدر الله أن يموتوا فيها حتى يقبضوا. فإذا كتب الله عز وجل على العبد أنه يموت في هذا الأرض سيموت، وفي هذا الوقت سيموت، لن يتأخر ولا يتقدم. في ذلك الأثر المشهور أن ملك الموت أتى إلى سليمان عليه السلام فدخل عليه فرأى رجل عنده فاستنكره وسأل هذا الرجل سليمان عليه السلام من هذا؟ فقال ملك الموت فخاف، فقال مر الريح أن تأخذني الهند، فرقا من الموت ففر أو ذهب إلى الهند. فقاله ملك الموت يقول لسليمان من هذا؟ قال فلان. قال سبحان الله قد نزلت لأقبض روحه بالهند وهو عندك، فذهب الهند فقبض روحه. وهذا أثر ذكره الإمام أحمد ذكره وغيرهم من أهل العلم. فالشاهد أن الإنسان يموت بأجله خلاف أهل البدع الذين يقول بأن الإنسان إذا قتل مات خلاف الأجل، وأن القتل يعجل موته، فقد يكون أجل الإنسان متأخرا ثم يقتل، وهذا على أصلهم الباطل في مسألة القدر وغير ذلك. الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد الاختيارية. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله بأن الإنسان كل حي، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، وقال تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كتب الله عز وجل أن يموت الإنسان في هذا الوقت فهو سيموت، وقد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما قدر الله تبارك وتعالى، فلا يستأخر واحد هذا ولا يتقدم عليه. قال شيخ وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. الله عز وجل هو الذي يرزق كل حي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام قال فابتغوا عند الله، قال إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الله عز وجل هو الذي يرزقه. وقال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله عز وجل هو الذي يرزق العباد، والذي أنزل من السماء ماء، والذي أنبت النبات. ولذلك الله عز وجل يذكر ذلك كثيرا في كتابه، يذكر العباد بنعمه عليه، فيذكر إنزال المطر وإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتها ورزق العباد، يذكر الله عز وجل يذكر العباد بنعمه عليه. قال جل وعلا يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون. هل هناك خالق يرزق الناس في السماء والأرض غير الله تبارك وتعالى؟ ولئن سألتم من خلق السماء والأرض ليقولن الله. فالله عز وجل هو الرازق وهو الرزاق، فجميع الرزق الرزق المرزوق، والرزق هو الفعل، فالله يعني موصوف بالرزق أي الذي يرزق. وأما الرزق فهو أحد المرزوقات، فالطعام والشراب والفواكه والمياه هذا يسمى رزق. وأما الفعل وهو أن يرزق الله فهو الرزق فتح الراء كما قاله اللغة. ولذلك العلماء يقول الله يعني موصوف بالرزق، موصوف بالرزق وهو يرزق العبادة رزقا. فالله عز وجل هو الذي رزق العباد. قال جل وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ما رزق الإنسان من حلال فهو رزق الله، واختلف العلماء في الرزق الحرام هل يسمى رزقا إنسان أخذ أموالا بغير حلها، سرقها، غصبها، رجل أخذها بصورة محرمة بكهانة بغير ذلك، هل يسمى رزقا؟ قال العلماء نقول نعم بالمعنى العام، وأن الله هو الذي قدر أن يصل هذا المال بأي وسيلة لهذا الرجل فهو رزق، وأما بالمعنى الذي أبيح فلا. وذلك ما أخذ من حرام نقول هو من جهة العموم، فإن الله عز وجل هو الذي يسره وجعله في يد الإنسان، ومع ذلك فهو محرم في شرع الله. وأما من جهة الإباحة فهو ليس برزق. وذلك قال الشيخ رحمه الله هو الذي رزقه من حلال أو من حرام، أي أن ما وقع في يد الفسق والفجر ما أخذوه من غير حله فهذا ممن؟ من الله تبارك وتعالى، لكنهم أخذوه على غير حله وعلى غير وجه، كما يقضي الإنسان شهوته من حلال لزوجته وأمته مملوكة، وقد يقضي هذه الشهوة من حرام. واضح؟ والكل بأمر الله تبارك وتعالى تقديره، وهذا قد أباحه وذاك قد حرمه أشد التحريم. وهذا معنى قول الشيخ والذي رزقه من حلال أو من حرام، أي أن الكل من الله تبارك وتعالى، كل ما حصل في الإنسان من المال ومن غير ذلك فهو من الله، فهو إن أخذه من حله أبيح له، وإن أخذه من غير حله فهو محرم عليه وآخر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها إيش؟ عن رزقه أو عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال الشيخ رحمه الله ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله قد خلق الشياطين، وهذا ما يعلم من الإسلام ضرورة. توسوس للآدميين كما قال جل وعلا من شر الوسواس الخناس، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم دفعا عن المعاصي وتحرضهم على المعاصي المنكرات أزا. قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وقال جل وعلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان قد خلقه الله عز وجل وبين بأنه قد أمر أن يسجد لآدم فأبى، فلعنه الله عز وجل، قال إن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون أخبرني، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال أخرج منها مدؤوما مدثورا لمن تبعك منهم فلأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فالشياطين توسوس، وذلك أقسم عزة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أما من أخلصتهم وأخلص لله عز وجل فهؤلاء لا سبيل لي عليه. وقال جل وعلا إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. أما من تولى الشيطان واتخذه وليا من دون الله جل وعلا فهذا الذي يضله الشيطان والذي يوسوس له فيستجيب له. قال ويخدعونه ويغرونه، وذلك نهى الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان. الشيطان ما يجيك وانت تصلي تقوم الليل تدعو الله عز وجل تقرأ القرآن يقول تكفر بالله عز وجل فجأة فيها، لا، وإنما خطوة اترك الفضيلة ثم بعد ذلك فهنا مجرى، وله كما ذكر ابن القيم رحمه الله مراحل يدرج الإنسان إلى أن يوصله الكفر. وذلك يقف الشيطان في أهل النار خطيبا، وقال الشيطان لما دخل أهل النار نار، وقال الشيطان لما قضي الأمر سهل دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما يعني الحجة. الشيطان ما أكره أحد وأرغمه أن يشرب الخمر ومسك يده بالقوة، قال ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، ما عندي لوسوسة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم من النار وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقد ورد بعض الناس أنه يوضع له منبر يخطب في أهل النار والعياذ بالله حتى تزداد حسرتهم. قال ويغرونهم، ويعزونهم عزا على المعاصي والذنوب. وقال جل وعلا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الذي يتخذ الشيطان ولي نصير وصاحب هذا قد خسر خسرانا مبينا. قال جل وعلا: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يعدهم ويمنيهم ولكنهم يعدهم إيه؟ حق. من يعدهم؟ غرور. دعوه. قالوا أن الشيطان يتخبط الإنسان، أي الشيطان يمس الإنسان، يصيبه المس الشياطين، والشيطان يجري من الآدم مجرى الدم. والمراد بالشيطان الذي يوسوس الآدمي الشياطين كما ذكر الله عز وجل على نوعين: الشياطين الذين هم الأبالسة، وهناك الشياطين من الإنس والجن. إبليس من الجن كما قال جل وعلا: كان من الجن فسلسق عن أمر ربه. لكنه قسم خاص من الجن، وذلك أن الله عز وجل قد أمهله ليوم القيامة فلا يموت لا هو ولا ذريته، وجعله الله عز وجل يجري من آدم مجرى الدم، ومع كل إنسان قرين يولد معه أو يوجد معه. فهؤلاء الشياطين الذين هم أولاد إبليس، أولاد إبليس، قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وهذا يجري من آدم مجرى الدم. وهناك من الجن من ليسوا أبالسة لكنهم كفرة مردة، فيسمون بالشياطين. لماذا؟ لأن الشيطان من البعد، شاطنا إذا بعد، لأنهم بعد عن رحمة الله عز وجل كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبين الله عز وجل أن هناك شياطين من الإنس وهناك شياطين من الجن. أما شياطين الجن فرأسهم من إبليس وذريته، وهؤلاء لهم طبيعة خاصة مؤخرون إلى يوم القيامة. وأما الجن فهؤلاء مكلفون، منهم المؤمن ومنهم الكافر كما قال جل وعلا: كنا طرائق قددا. منهم اليهودي والنصراني والبوذي والسني والشيعي والرافضي والمعتزلي والأشعري، كل الملل والنحل والبدوي والأحضري وأهل المجر. كنا طرائق قددا، مللا شتى وأنواع. والجن الغالب فيهم الكفر، الجن الذين هم ليس من الشياطين الغالب فيهم الكفر، الغالب فيهم التمرد والعتي. ولذلك قضى الله عز وجل عليهم أن لا يسكن إلا في الأماكن المنتنة القذرة وما هبط من الأرض، ولا يسكن في أعالي الأرض. فهؤلاء يتخبطون الإنسان وقد يصيبونه بالمس كما قال جل وعلا: الذين يكون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. أن يقوم أهل الربا والعياذ بالله من قبورهم يوم القيامة حالهم كحال من مسه الشيطان وأصبح يتخبط. وهذا مس الجن وغير هؤلاء الذين يدخل الإنسان وربما يؤذونه وربما يشلونه وربما يصبونه بالجنون وربما قتلوه. وهذا بإجماع العلماء أنه ثابت، وهو تلبس الإنس الجن بالإنس. وقد أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابن لها به طائف من المس، فعرضته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: أخرج عدو الله فإني رسول الله. فخرج الجن ثم رجع من غزوته فمر بها المرأة وإذا الطفل ليس به شيء. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ على ممه مس ببعض الصور: الكرسي وخواتيم البقرة وسورة أوائل الصفات وسورة الجن والمعوذات وقل يا أيها الكافرون. وهذا ثابت في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشهود معلوم، هذا أمر مشهود معلوم محسوس، فقد نقل الشيخ الإسلام رحمه الله الجماع عليه ويشهده الناس. ولا يزال هؤلاء يتلبسون بها، والعذب له والجن قد ينطق على لسان الإنس، قد ينطق على لسانه وقد يؤذيه. وقد قتل وقد أسلم طائفة من الجن في المدينة وكانت تشكون على صوت الحيات، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمهال جنان البيوت. الجنان جمع جان كما في قوله جل وعلا: فألقى عصاك فلما طاها تهتز كأنها جان. يعني إيه جان؟ جان الحية الصغيرة هذه البيضة، حية البيوت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمهالهم ثلاثا، قال لأن قوم الجن أسلم فأمهلهم ثلاثا ثم إن رأيت بعد ذلك فاقتلهم. وصل ذاك الذي بغزوة الخندق رجع وكان حديث عهد بن عرف، وجد امرأته على الباب فرفع الرمح غيرة فقالت انظر إلى البيت، فنظر إلى حية داخل البيت فضربها فقالت لا أدري أيهما كان أسبق موت. فالجن عياذ بالله قد يؤذون الإنسان ولكن ليس لهم سبيل على أهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مثل الذي يذكر ربك مثل رجل طلبه العدو فدخل في حصن حصين، فأخذ الطاعات والصلوات والأذكار حصن يمنع الإنسان بحمد الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله، ومناسبة من الفوائد أو من القصر اللي ذكرت، أن رجلا أصابته فأصابه مس فذهب الإمام أحمد، عندنا ناخذ درس نذكر هذا، أصابه مس فذهب بأخيه إلى الإمام أحمد، أو ذهب قال يا أحمد لأن أخي به مس وأريد منك أن تأتي وتقرأ عليه، فقال اعتذر يا أحمد أنا مشغول، فقال يعني سمت عليك أو كذا يعني نزل، فقال خذ هذه النعل أعطاني عانة، فقال خذ هذه النعل وقل له هذه نعال يا أحمد يأمرك أن تخرج منه. يقول فأخذ نعال الإمام أحمد رحمه الله فقال لأخيه أخ هذه نعال يا أحمد يأمرك أن تخرج، فقال أخرج لو أمر ابن محمد نخرج من العراق لخرجنا. فمات الإمام أحمد فراجع الجن هذا فأخذ بالنعل قال قد مات الإمام أحمد خلاص النعل كان تنفع ذاك الوقت الشاهد يعني. قال الشيخ رحمه الله أن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. يقول من أهل السنة الجماعة يؤمنون بأن هناك سحر وسحر كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، قال ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فبين الله عز وجل أن السحر حق، وأن ما نسبته الشياطين إلى ملك سليمان فهذا باطل، ليس قالوا أن هذا سحر، كان الشيطان يجري سليمان عليه السلام يجري الريح تحمله وتسبح له، وقد حشر الله عز وجل له الحيوانات وذلك كل هؤلاء جنود له، هذا من السحر. فبين الله عز وجل أن هذا باطل وأن ما ينسبونه. وقيل بأن الشياطين قد سطر الله عز وجل قد مكن سليمان عليه السلام من الشياطين، وذلك في دعاء قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ومن الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأقصاد، هذا عطاء أو فمن أو أمسك بغير حساب. فبين الله عز وجل بأنه قد أعطى سليمان لسخر له الجن، وما سخرت الشياطين إلا لسليمان عليه السلام. ولما تعرض إبليس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكسوف فخنقه، ثم قال في الحديث الصحيح البخاري قال ولولا دعوة أخي سليمان لا أوثقته في سارة المسجد يلعب به صبيان المدينة، أي لولا دعوة أخي سليمان عليه السلام أنه ما يسخر هؤلاء لأحد. ولذلك الله قد سخر له فكذبت، فلما مات سليمان أخرجوا كتبا وقالوا كتب سحر، وقالوا سليمان إنما كان عليه السلام إنما كان يسيطر ويسير هذه الأمور بهذه الكتب السحر، فنسبوا هذا السحر إلى من؟ إلى سليمان. والشاهد أن الله قد بين بأنه حق، قال فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فبين بأنه يضر، وهذا الضر إنما هو بإذن من؟ بإذن الله تبارك وتعالى. فالسحر حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له، ومن عقد عودة منكم ونفذ فيها فقد أشرف. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخيل إليه أنه يأتي نسائه أن يجمعهن ولم يكن يفعل شيء ولم يكن فعل شيئا من ذلك، ولم يكن للسحر علاقة بالرسالة ولا بالتبليغ، فإن الله قد عصمه. قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت من رسالته والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل عصم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسحر حق، ومما أطبع عليها للسنة خلافا للمعتزلة وغيرهم الذين ينكرون السحر، بل السحر حق ولا اشتباه. طبعا هم يقولون بأنه إذا أثبتنا السحر فقد تشتبه أفعال السحرة لأفعال إيش الأنبياء سبحان الله، هل يشتبه حال الساحر الكذاب الدجال بحال النبي الصادق الأمين؟ لا يمكن. وذلك علامات النبوة ليس فقط في المعجزات التي أوتيها الأنبياء، وإنما أحوالهم وما أمروا به كل ذلك دال على ماذا؟ أنه حق. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان هل سلق، هل أتاكم بمعجزة، هل سلق البحر، هل سلق الجبال، ما أتى، قال بما يأمركم، فذكر إيه ما يأمرهم به، وبما ينهاكم، فذكروا ما ينهى عنه، وذكر هل عهدتم عليه الكذب، هل كان من آبائه من ملك، فعرف بعد ذلك أن هذا هو النبي، وأن هذا لا يمكن يكون إيش ادعاء دجال. وذلك علامات النبوة كثيرة، ولذلك لا يمكن يشتبه حال السحرة المشعوذين بحال الأنبياء. وما كان من معجزة من الله جل وعلا صغير. ولذلك السحر منه أنواع، منه ما يضر الإنسان، منه ما يقتله، منه ما يقبله، ومنه ما يكون خارجا، ومنه ما يخيف. والسحر لا يقلب الأشياء، السحر يؤثر في المسحور لكنه لا يقلب الأعيان، يعني السحر ما يقلب هذه مثلا هذه إلى طائر، ولا يقلب هذه إلى عمود، ولا يقلب الإنسان إلى حيوان، لأن هذا من شأن من؟ شأن الخالق. والساحر إنما يخيل فقط، يسحر، كما قال جل وعلا ساحر وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل تخيل. الساحر يرى العصا التي ألقاها لن تقلب حية، فهذا تخيل. ولذلك الساحر لا يستطيع أن يقلب الأعيان أبدا، لا أبدا، ما يستطيع أن يقلب الأعيان، وإنما يسحر عينه، يريك البطة دجاجة والدجاجة بطة، والإنسان حيوان والحيوان إنسان، ويخفي لك الجبل وهو موجود لكنه يخيل إليك كما قال جل وعلا. ولذلك الإنسان لما سحر فرعون، يعني الآن هم من أشد الناس كفرا، أتوا ليعارضوا من يعارض الأنبياء، يعارضوا موسى عليه السلام، وهذا أشد ما يكون الإنسان يعني بالله يصب به الكفر، إلى أن يأتي تحدى الأنبياء ويعارض الأنبياء. بمجرد إلقاء موسى عليه السلام العصا خروا على طول. قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم ماذا قالوا لما رأوا؟ قالوا صلبنك في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قال؟ قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البيان والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا. شوف كلام أناس آمنوا إيمان حقيقي، مع أنهم قبل لحظة وقبل إلقاء موسى عليه السلام كانوا من أكبر خلق الله، وقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، فصبروا على الإذاء، وبينوا بأنهم إنما آمنوا بهذه الآيات الباهرة. لماذا؟ هم لما ألقوا السحرة، لما ألقوا العصي، الساحر يعلم أن العصا التي ألقاها ما انقلبت حية، هو يراها عصا، وإنما يري الناظر إليها أنها حية. لكن لما ألقى موسى عليه السلام رأوا أن العصا انقلبت حقيقة إلى ماذا؟ إلى ثعبان، انقلبت حية حقيقة وليس تخيل. وإذا علموا أن هذا غير مقدور للسحرة، وأن هذا لا يمكن أن يكون إلا من الخالق، ولذلك هم أول من آمن بمن؟ بموسى عليه السلام. هم يعلمون أن عصيه ما انقلبت، لكن لما رأوا عصا موسى انقلبت حية حقيقة لا تخيل، علموا أن هذه لا يمكن يأتي بها السحرة، هذه لا تكون إلا من الرب الخالق الذي هو يوجد الأشياء ويخلقها جل وعلا. ولذلك آمنوا مباشرة ولم يتأخر، مع أن قد يرى الناظر مثلا أن هذه ساحر أكبر من ذلك، كما فعل فرعون وراد أن يلبس على الناس، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا هو ساحر مثلك هو كبيركم، وذاك عصا أكبر من عصيه، وثعبان أكبر من ثعابينكم. لكن السحر يعلمون أن ما أتى به موسى فهو حق. فالشاهد أن السحر لا يقلب الأعيان، وإنما يخيل الإنسان، لكن قد يصيب الإنسان بالضرب في الخبل، يسبب الألفة بين اثنين يفرق بينهما، هذا حق، لأنه يتغير بالأمر، ولهم في ذلك طرق وسائل. يقول الشيخ أن السحر واستعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. السحر كفر كما قال جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ثم علل ذلك ليعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان هذا الملك ما يعلمان حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين الله جل وعلا بأن تعلم السحر كفر، وقال جل وعلا بعد ذلك ولقد علموا اليهود لمن اشتراه يتعلم السحر ما له في الآخرة من خلاق. خلاق نكرة في السياق النفي تفيد العموم، كيف إذا أتى معها من التي الجنس، ومن الذي ليس له في الآخرة من نصيب البتة؟ من هو؟ فدل على أنه كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه فيه ضعف، قال: من عقد عودة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فالسحر شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الساحر إنما يعبد الشياطين، والشياطين هذه لا تعين الساحر على السحر، وتأتي له بالشياطين الذين يعينون على السحر ويخيلون للناس وغير ذلك إلا إيش؟ بأن يعبده. وذلك لا يقع السحر الساحر إلا بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فالسحر الحقيقي لا يقع إلا شركا وكفرا، بل لا يقبل إبليس والشيطان إلا الكفر الغليظ، لا يقبل أي كفر، بل كفر غليظ والعياذ بالله، وهذا معلوم من أحواله. يقول: واستعمال كفر من فاعله معتقد له نافعا ضارا بغير إذن الله. يقول: كذلك من استعمل السحر كفر. لماذا؟ لأن مستعمله كافر بالله جل وعلا، إذ لا يمكن للساحر أن يسحر إلا بالشرك والكفر. وكذلك يقول شيخنا: واستعمال كفر من فاعله معتقد له نافعا ضارا بغير إذن الله. يعني كأن الشيخ يعلم بأنه كفر إذا اعتقد ماذا؟ أنه ينفع ويضر بغير إذن الله. وقد قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلو اعتقد الإنسان ولو لم يسحر بأن السحر ينفع ويضر بغير إذن الله، هذا إيش؟ شرك وكفر. إذا اعتقد أن هناك من ينفع ويضر بغير إذن الله، وأن ما أراده كان وما لم يرده لم يكن من هذا الأمر إما من النفع من الضر، فهذا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. إلا أن السحر بحد ذاته كفر، ومن صدق بأن الساحر يمكن ينفع ويضر بغير إذن الله فهو أيضا كافر لأجل اعتقاده لا لأجل سحره. قال الشيخ رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفقر والتكبر والعجبة والخيانة والدغل والاغتيال والاغتيال والسعاية، يسعى به الناس بالنميم. يقول: ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عنده. أهل السنة والجماعة يرون مجانبة البدعة، يجنبوا البدعة، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، فأعظم الذنوب الشرك ثم البدع. وقد ورد بعض الآثار ما ذكره الناد بن سري وغيره أن إبليس اشتكى، الشياطين اشتكى، قال: لقد أنهفتهم من الذنوب وأنهكوني بالاستغفار، والله لأولينهم شيئا لا يستغفرون منه. قال: فأظهر فيهم البدع، ذبحوه أحرقوه بالاستغفار. لكن البدعة اللي تابوا منها واستغفروا منها ما يستغفر، لأن المبتدع يرى أنه على هداية، وإذاك سلط عليهم البدع التي لا يستغفرون منها. من أجل هذا فهي أحب إلى إبليس من الكبائر، لأنه لا يتاب منها، ولأن تحريف للدين وتغيير وطعن في الرسالة وهدم وتغيير لمعالم الدين وغير ذلك من آثاره السيئة. قال: والآثام والفخر، السنة ينهون عن كل هذا ويجانبونه، لا يفخرون ولا يتكبرون لحرمة ذلك. قال الله جل وعلا: العظمة لداري والكبرياء لداري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فهذا الكبر والتعظم هذا إنما هو لله تبارك وتعالى. قال: والعجب أيضا، لا يعجبون، لأنهم يعلمون بأن ما فعلوه من طاعة وما أوتوا به من مال فإنما هو بفضل من؟ بفضل الله تبارك وتعالى، فلا يرون لأنفسهم فضلا. قال: والخيانة ينهون عنها، فإنها بئست البطانة. والدغل وهو أن يظن الإنسان الشر للمسلمين، والاغتيال يغتالهم ويتعدى عليهم غيلة وخفية. قال: والسعاية بينهم بالنميمة. كل هذه مساوئ الأخلاق وغير ذلك ينهى عنها أهل السنة ويجانبونها. وذلك أن معتقد أهل السنة ليس فقط اعتقادات فقط الأسماء والصفات ونحو ذلك، وإن كان هذا هو الأصل، وإنما كذلك أخلاق. فمعتقد أهل السنة منه ما هو إيش؟ معتقد، أو منهج أهل السنة منه ما هو معتقد يعتقد الإنسان في الله وفي رسله وفي كتبه، ومنه ما هو أخلاق ومعاملات وآداب. ولا يمكن أن تنفك عقيدة أهل السنة والجماعة عن الآداب وعن الأخلاق. فمن ظن بأن المعتقد أن منهج أهل السنة فقط أن تعتقد توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وتثبت الله جل وعلا الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه جل وعلا، ولا تعرض لها بتحريف ولا تأويل، وأن تؤمن بالأنبياء وغير ذلك فقط من غير أن يكون هناك عمل وخلق تدين الله عز وجل به وتخلق به، فهذا جاهل. ولذلك كان أهل السنة والجماعة أعظم الناس أخلاقا وأكثرهم حثا عليه. الأخلاق جانب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فجانب السلوك لا يخلي أهل السنة والجماعة كتبهم من جانب السلوك، جانب السلوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم، وقد وصف ربه جل وعلا بأنه على خلق عظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وأتبع على التي تدل على الاستعلاء، ولم يقل وإنك لذو خلق. قال شيخ يرون كف الأذى عن يعني المسلمين، قال جل وعلا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ولم يدخل إيمانه في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. قال وترك الغيبة لأنها من كبائر، يحب أحدهم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها فالقول فيه ليس بغيبة عنده. الغيبة لا يجوز إنسان يغتاب مسلم أن يذكره بما فيه، أما لو ذكر بما ليس فيه فهذا بهتان. إلا لمن أظهر البدعة وكان داعية إليها، من أظهر البدعة أظهرها للناس ودعا إليها فهذا لا غيبة له، بل يجب التحذير منه والتنفير عنه ويجب مجانبته وهجرانه. فما ذكر أهل السنة والجماعة من هجر المبتدع ومن التحذير منه والتشهير به هذا إنما لمن هل هو لكل مبتدع أم لمن أظهر؟ لمن أظهر، لأن المستتر بالبدعة التي لم يظهرها ما أظهر شيئا يجب الإنكار عليه فيه أو هجره، وإنما الهجر يقابل ما أظهره، فإن أظهر البدعة والضلالة شرع هجره، وأما من استتر بالبدعة وأضمرها ولم يظهرها ولم يتكلم بها فهذا يعامل بما أظهر، فإن أظهر لنا حسنا عاملناها إيش؟ بالفسد. ولذلك الهجر ليس لكل مبتدع بل الهجر للداعية. أهل السنة والجماعة فرقوا بين الداعية للبدعة وبين المبتدع، فقالوا الداعية هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة ولا يكلم ولا ويهجر، يشرع الهجر كان فيه مصلحة ويتكلم فيه ويشهر به، أما من استتر بالبدعة واستتر بالمعصية فهذا لا يشهر به ولا يهجر لأنه لم يظهر شيئا يستحق العقوبة عليه، وإنما أضمر الشيء وما طالما أنه أضمر بنفسه، وإنما نحن نعامل الناس بما أظهروا، فإن أظهروا حسنا عاملناهم على نحو ما أظهروا، وإن أظهروا أمرا سيئا عاملناهم على نحو ما أظهروا. وإذا قال شيء إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها، فإذا أظهر بدعة ودعا إليها حذرنا منه ولا غيبة له، وإنما نذكره بما فيه من البدعة، ليس معنى ذلك أن نستهزئ به، وإنما مراد ذلك أن نحذر منه ونذكر عيبه بدعته حتى يحذره الناس، والذي لا يلبس على الناس، وهذا من الدين، وهذا من ذب عن دين الله تبارك وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الذين خلفوا أو تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة مع أنه قد ترك الغزو معه، فكيف بالبدعة التي هي أشد؟ ولذلك لو ترك الناس والتحذير من أهل البدع بيان ما عندهم من البدع والتشهير بهم لضل الناس، وذلك تجد بعض عوام الناس ما يفرقون فيظن أن هذا صاحب سنة فيتبعه ثم تنتشر بدعة وتموت السنة. قال الشيخ ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه. أهل السنة والجماعة هم دعاة العلم، هم دعاة العلم، لأنه هو الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال والصواب من الخطأ والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك والكفر، هذا هو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، تشهد الله عز وجل على أعظم شهادة استشهد من العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال ربي زدني علما، ما أمر نبيا أن يأمر بالزيادة من شيء إلا من العلم، العلم الذي هو نور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العبد كفضلي على أدناكم، وقال فضل العلم خير من فضل العبادة، فالعلم هو النور، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور العلم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا بهذا القرآن وهذا العلم، قل بفضل الله برحمته وبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. فالعلم هو النور وهو الذي يعرض به الحق من الباطل، وإنما غضب الله عز وجل على اليهود لأنهم لم يعملوا بعلمهم وضلل النصارى لأنه عملوا بجهل. قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين أنعم الله عليهم الذين علموا وعملوا، قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. ولا يمكن نعبد الله عز وجل إلا بالعلم. فأهل السنة والجماعة يرون تعلم العلم. وقال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا ينفر المؤمنون كلهم الجهاد بل يبقى طائفة تنفر لطلب العلم حتى تعلم من ذهب وتبين له الأحكام. فهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثوا الأنبياء والأنبياء لم يورثوا علم درهم ولا دينار وإنما ورثوا العلم فمن أخذ أخذ بحظ واسع. وإذا ضاع العلم فسد أحوال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة يظهر الجهل ويقل العلم. وأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تبين بأن ذهاب العلماء. وقال جل وعلا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ننقص الأرض من أطرافها إلى يوم القيامة. قال العلماء نقص من أطرافها ذهاب العلماء يقبض الله العلماء فيقل الخير. وهكذا إلى أن لا يبقى على الأرض موحد يعبد الله. فأهل السنة يرون تعلم العلم وطلبه من مظانه يطلبونه من مظانه من أهلي يطلبونه من الكتاب والسنة هذا هو المرجع. قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولو ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله أي الكتاب والسنة. وقال جل وعلا رسلا مبشرين. وقال جل وعلا وأنزلنا معه قال جل وعلا وقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الميزان الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط كتاب الحق والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنزل الله عز وجل مع الرسل البينات وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الميزان الذي جعله الله عز وجل في فطرة الإنسان في قلبه يزن به الحق والباطل. قال والجد في تعلم العلم وقراء القرآن وعلومه ذاك العلماء على مر العصور منهم أهل السنة العلماء هم الذين حملوا العلم ونقلوه. قال وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه كل هذا مما يدعو إليه أهل السنة والجماعة. وهم الذين دونوا السنن وهم الذين فسروا القرآن وهم الذين تكلموا في العلم وبينوا الفقه وغير ذلك كل ذلك إنما يؤخذ من الأئمة أربع منهم أئمة من أئمة أهل السنة. وهكذا كل أئمة السنة الليث والأوزاعي طوال التابعين وعطاء ومكثول والصحابة كل هؤلاء هم أئمة العلم وهم الذين يرجع إليهم في الأقوال. لذلك الإنسان هل يمكنه أن يقول قولا لم يسبق إليه؟ أبدا. لا يمكن يقال في الإسلام قول لم يسبق إليه من أحد من الأئمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله وهو يوصي ابنه قال لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام. وذاك العلم إنما رجع لأهل السنة العقيدة تؤخذ منهم والفقه يؤخذ منهم والتفسير يؤخذ منهم. فما اختلفوا فيه على قولين لم يجد إحداث قول ثالث وما اختلفوا في الآية على تفسيرين لم يجد إيش ذكر تفسير ثالث وهذا مجرى. فهذا أمر متفق عليه. وهكذا يطلبون أثار أصحابه لأنهم هم نقلة الدين وهم الذين ترضى الله عز وجل عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فبين أنه لا يرضى على من أتى بعد الصحابة إلا أن يكونوا متبعا لهم بإحسان وكافيا لهم. وقال جل وعلا ومن يشغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولي. من هم المؤمنون؟ صحابة. هذه الآية نزلت من كان المؤمنون لما نزلت هذه الآية؟ فذلك فسر ابن مسعود وغيره بأنهم صحابة. وقال من كان منكم متأسيا فليتأسي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقوها علما وقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد استفيتم. وقال عليكم بالأمر العتيق. فالدين إنما يؤخذ من آثار الصحابة. فكل ما لم يكن يومئذ كما قال الإمام مالك دينا فلن يكون اليوم دينا. ما لم يكن في عهد الصحابة دينا فلن يكون اليوم دينا. فكل ما لم يكن ما لم يتدين به لا في أمور الاعتقاد أو في أمور العمل فإنه لا يمكن يتدين به. وهذا يدل على بطلان جميع المحدثات في دين الله تبارك وتعالى. فإن أذن لكم البقية نصيبكم حتى نخلص. Thank you.